حاجة في كل شيء بتحس بيه، هتشوفيني في أمنياتك حلم كنت بتحلميه، هتلاقيني في كل حاجة في كل شيء بتحس بيه، هتشوفيني في أمنياتك حلم كنت بتحلمي، هتلاقيني لو انجرحتي أو بكيتي أو فرحتي، هتلاقيني لو انجرحتي أو بكيتي أو فرحتي، هتلاقيني لو سرحتي كل شيء فكرت فيه، هتلاقيني لو سرحتي كل شيء فكرت فيه، هتلاقيني سنين حياتي نبض قلبك احساسات، حبقى دايما جوا منك احلى ذكرى بذكريات، حبقى بسمة عايشة بيها دمعة بتحول الدريها، صورتي دايما حتشوفيها في كل واحد حتشوفيه، هتلاقيني كنت ليكي حب كنت قوية بيه، واللي كان بيخاف عليكي لما تبكي بين ايديه، كنت انا اللي بتروحي له من همومك تشتكي له، كنت انا اللي بتروحي من همومك تشتكيله، واما كنت بتحتاجيله كنت دايما بتلاقيه، واما كنت بتحتاجيله كنت دايما بتلاقيه، شو عيونك حيناديني مهما كان بينك وبيني، وإن رجعتي وخيروكي ألف مرة حتختاريني، مهما رحت وغبت عنك حبقى أقرب ليكي منك، حتشوفيني تملي جنبك في المكان اللي انت فيه.